يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له، فنقول لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة، فإن ذلك من تزيين إيش؟ من تزيين الشيطان. عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهي من الشرك. مثال هذا يوجد بعض الناس يغمض عينيه في الصلاة ويقول إن ذلك أدعى للخشوع، فهذا من تزيين الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة لغير سبب نعم مكروه، وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه، ولكنه إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة، ولهذا كرهه الفقهاء رحمهم الله. نعم لو كان هناك سبب للتغميض، كما لو كان أمامك شيء يجهر عينيك أو نقوش تشغلك، فهنا التغميض لسبب لا للتقرب به الله، ولكن لدفع ما يشوش عليك ويخل بعبادته. يوجد أيضا بعض الناس ولا سيما في صلاة التراويح يأخذ المصحف ليتابع الإمام ويقول إن ذلك أخشع لي، وهذا من تزيين الشيطان أيضا، لأن هذا يحصل به عدة محاذير. فعل سنة، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا ظاهر. ثانيا يلزمه بحركة لا داعي لها، فتح المصحف، إغلاقه، رفعه، تنزيله، والأصل في العمل الذي ليس من مصلحة الصلاة الأصل أنه مكروه فيها، فهذا مكروه. ثالثا أن هذا الفاعل لا يشعر وهو يتابع الإمام أنه في صلاة، يذهب ذهنه كله إلى المتابعة والغضب على الإمام، وكأنه جالس معه مجلس قراءة تسميع وتحفيظ، فيغيب عن ذهنه أو عن قلبه أنه في صلاة الآن. رابعا أنه يشتغل عن صلاته بحركة نظره، والمشروع أن الإنسان في صلاته ينظر إلى إيش؟ موضع السجود، وهذا يخلي عينه تذهب من يمين السطر إلى يساره ومن أعلى الصفحة إلى أسفلها. خامسا أن بعض أهل العلم قال إن هذا العمل مبطل للصلاة لأنه عمل كثير متوالي لغير ضرورة، والقاعدة في العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة أنه يبطل الصلاة. فهذا من الأمور التي حدثت أخيرا عند بعض الناس، وهي مما يزينه الشيطان. يقول بعض الناس إنني إذا لم أفعل هذا انفتح علي باب الوساوس، فتح علي باب الوساوس. فنقول عود نفسك على أن لا توسوس، لأنك لن تكون حاملا لهذا المصحف دائما، فعود نفسك يعني محاربة الفاسد بفاسد مثله، لا بل بشيء نافع. إينا نحن تبسطنا في هذا وفيه إن شاء الله فائدة، ما يحصل من فائدة، لكن أيضا ملاحظين أن أكثر الأخوان ما حضروا، نعم، فلذلك نمدد شوي. Thank you. ليس إيش؟ سائغا. ليس سائغا. كمل. أيه نقول ما هذا موضع تعلم القرآن؟ هذا موضع صلاة. تعلم القرآن في محل آخر. ها؟ لا لا لا. يقصد أنا أيضا أقصد المأموم ترى. أقصد المأموم. أما الإمام اللي ما حفظ القرآن ويريد أن يقرأ المصحف فالصحيح أن ذلك جائز، خلافا لمن قال أن أهل العلم أن الصلاة تبطل كما أشرت إليه، وهو مذهب أبي حنيفة. الصواب أنها ما تبطل الصلاة، ولذلك فيه من الإخوان الأفغانيين الذين يقلدون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يصلون خلف الإمام الذي يقرأ في المصحف، لأن صلاته باطلة عندهم. نعم، لكن الإنسان اللي يقرأ بالمصحف لأنه ما حفظ القرآن لا بأس. كذلك أيضا لو فرض أن هذا القارئ الإمام ليس مجيدا للقراءة وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه، فهذا فيه مصلحة تتعلق بماذا؟ بالصلاة، فيكون ذلك جائزا. نعم. فقلت أصح يوصي فيها. نعم. لا يمنعكم من عمل البر. نعم. لكن نحن ذكرنا أثناء مروري علينا أنها تحتمل، يعني تحتمل معنى، وهو هذا المعنى الذي ذكرت، والمعنى الثاني عدم إكثار اليمين أو الحلف بالله. نعم نعم. قلنا أن الآية تحتمل معنى حمله على المعنى أو لا لكن هذا أرجح وأقرب إلى الله في نفس التفسير. صحيح. نعم، تحتمل معنيين وقيل بهما. نعم. وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. قوله قل بلى وربي لتأتينكم، هذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر إشكال إذا قال قائل هؤلاء الكفار مكذبون سواء أقسمت ولا ما أقسمت، فما فائدة القسم؟ فالجواب كما قال عبد الرحمن، أولا أن هذا من أسلوب اللغة العربية وهو تأكيد الأشياء بالأقسام عليها، والثاني فيه دليل على تأكد المخبر وإصراره على ما أخبر به وأنه حق. نعم. وهذا بلا شك يعني قوة المجادل تؤدي إلى فشل المخاصم، لأنه إذا انهزم الإنسان هزم، لكن إذا صمم وبقي على ما هو عليه فإنه يكون قوي الشوكة. الثالث عبد الله، ما الغالب أنه يكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فإذا كان المقسم عليه المقسم به مؤكدا كان المقسم عليه مؤكدا أيضا، فالغالب أنك تجد ارتباطا بين المقسم به والمقسم عليه، فكما أنك أيها المخاصم تؤمن وتقر بالمقسم به فإنه يجب عليك أن تقر بالمقسم عليه. طيب ما موضع قوله عالم الغيب؟ هو ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، هذا مبتدا الدرس. طيب قوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، هذه جملة استئنافية لبيان جزائهم، لأن قوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبهم، فبين هذا الجزاء بقوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والإشارة في قوله أولئك تعود إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي مبتدأ ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر كريم معطوف عليه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره والجملة الثانية نعم والجملة الثانية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، فعندنا الآن مبتدأان أولئك ومغفرة، كذا أولئك مبتدأ ولهم جار مجرور خبر مقدم لإيش؟ لمغفرة، ومغفرة مبتدأ مؤخر وأجر ورزق كريم معطوف عليها، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، مفهوم هذا عندكم؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في لهم، لأنه يعود على المشار إليه. قوله أولئك لهم مغفرة، أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم، لأن هذا الصنف من الناس هو أعلى طبقات الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله مغفرة بها زوال المكروه، ورزق كريم به حصول المطلوب، فلهم مغفرة لذنوبهم وخطاياهم، فيغفر الله لهم الخطايا والذنوب بأن يتجاوز عنهم ويسترها عليهم، لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، إذ أن اشتقاقها من المغفر وهو الذي يلبس على الرأس عند الحرب. وفيه فائدتان: ستر الرأس ووقايته من السهام. فالمغفرة إذن فيها ستر الذنوب والتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها. ورزق كريم، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. والكريم بمعنى الحسن، الحسن في كيفيته وفي كميته. وقد أشار الله تعالى إلى أن حسن هذا الرزق لا تبلغه العقول في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فثواب هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات، ثوابهم أن تغفر سيئاتهم وأن يجازون على عملهم الصالح في الرزق الكريم. قلت كريم إنه حسن في إيش؟ كميته وكيفيته. فكميته لا تحصى ولا يفنى ولا يبيد، وكيفيته أيضا لا يدركها العقل أو القلب. فلا تعلم نفس، يحمك الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، إلى آخره. تكلمنا سابقا وقلنا إن القرآن مثاني كما وصفه الله به، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. ومثاني هذه غير المثاني في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لأن المراد بسبع من المثاني المراد بها الفاتحة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمثاني معناه كتاب متشابه مثانية، أنه تثنى فيه المعاني. فغالبا إذا ذكر جزاء المتقين ذكر جزاء الكافرين، إذا ذكر وصف الجنة ذكر وصف النار، إذا ذكرت الأوصاف المحبوبة إلى الله ذكرت الأوصاف المكروهة إليه. لماذا؟ لأنه لو ذكر المطلوب فقط من أوصاف أو جزاء أخذ الإنسان الرجاء حتى أمن مكر الله، وإن ذكر المكروه من ذلك أخذه القنوط واليأس. فكان الله عز وجل يذكر هذا ثم يذكر إلى جانبه الشيء الآخر حتى يكون الإنسان سائرا إلى ربه بين إيش؟ بين الخوف والرجاء، لأن هذا هو الاعتدال، أن تكون خائفا راجيا في سيرك إلى ربك، لأنك إن غلبت الرجاء كنت من الآمنين مكر الله، لأن من غلب الرجاء صار يعمل الذنب ويقول أرجو أن الله يغفر لي، ويتهاون بالواجب ويقول أرجو الله يغفر لي. ومن غلب الخوف دخل في القنوط من رحمة الله. وذكرنا أن بعض العلماء خالف في هذا وقال إنه ينبغي لك عند فعل الطاعة أن تغلب الرجاء، تغلب الرجاء، لأنك قمت بما أمرت فارجو الله سبحانه وتعالى ثوابه، لأن هذا من باب الإحسان بالله، إحسان الظن بالله. وإذا كنت في مقام المعصية فغلب جانب الخوف لتردع نفسك عما تريد أن تفعله من المعصية. وأن بعض العلماء ذهب مذهبا آخر وقال في حال المرض تقدم جانب الرجاء لأنك الآن في مقام الضعف فتغلب جانب الرجاء وإحسان الظن بالله عز وجل، فلا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وإذا كنت في حال الصحة فأغلب جانب الخوف. والإمام أحمد رحمه الله قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والإنسان طبيب نفسه في الواقع، لا شك أنك إذا رأيت نفسك تميل إلى الباطل فإنه يجب عليك أن تخوفها بالله عز وجل، لا ترجها، لأنك إن رجيتها في هذه الحال ماذا تصنع؟ تقدم على المعاصي. نعم. يقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سعوا في آياتنا، قال المؤلف في إبطال آياتنا القرآن، فجعل في الآية محذوفا تقديره في إبطالها. ومعنى سعوا أي مشوا بشدة، هذا في الأصل، ومنه السعي أي الركض. فالمراد أن هؤلاء يسابقون ويتسارعون إلى إبطال آيات الله سبحانه وتعالى. إبطالها بالنسبة لهم لا يقومون بها، وإبطالها بالنسبة لغيرهم يصدون الناس عن دين الله. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فهؤلاء سعوا غاية السعي في آيات الله عز وجل لإبطالها وإخفاقها. وقول سعوا في آياتنا لم يبين بماذا سعوا، لأن هؤلاء يسعون في إبطال آيات الله أحيانا بالصراع المسلح، يعني يهاجمون الديار ويقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم، وأحيانا بالسلاح الفكري فيبثون فيهم الشبهات، يبثون فيهم الشبهات في دينهم في نبيهم في ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأحيانا يسعون في ذلك بالشهوات فيبثون في الناس حبا له والشهوة. ومن هذا ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة في الدول الكافرة ومن تشبهت بها، فتجدهم يدعون إلى أسافل الأخلاق، يدعون بالقلم وبالصورة، فيصورون النساء الفاتنات وعلى صفة مزرية والعياذ بالله، ويكتبون أيضا بالدعوة إلى ذلك. هذا الأمر هل تظنون أنه يمس العقيدة أو لا، أو للبدن فقط؟ ها؟ يمس العقيدة في الواقع، لأن الإنسان إذا أصبح بهيميا ليس له إلا إشباع بطنه وإشباع غريزته، فإنه يبقى لا صلة له بالله عز وجل ولا يكون له صلة. أهم شيء عنده هذا الذي انغمس فيه من الشهوات واللهوات، فتجده يعرض عن دين الله ولا يهتم به. ولذلك من أضر ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بث السموم الفكرية بث السموم الشهوانية، لأن الشهوانية هذه يميل إليها الإنسان بفطرته التي تمليها عليه نفسه الأمر بالسوء، فيدخل فيها مكرها، فإذا انغمس نسأل الله العافية فيها فإنه يقل أن ينتشل نفسه منها. فالمهم أن الذين كفروا يسعون سعيا حثيثا في إبطال آيات الله أن تنشر أو أن يعمل بها أو أن يتجه الناس إليها بكل ما يستطيعون من قوة، إما بالصراع المسلح وإما ببث الأفكار المشككة المشبهة وإما ببث إيش؟ الشهوات حتى يعرض الناس عن دينهم. وقوله آياتنا قال القرآن، الصواب أن آياتنا هنا أعم من القرآن، لأن الساعين في آيات الله ليسوا من هذه الأمة فقط، حتى في الأمم السابقة فإن فيهم من يسعى في آيات الله، أليس كذلك؟ مثل فرعون يهدد قومه يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويحثهم على أن يكفروا بموسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك أيضا من الأمم الآخرين كلهم يسعون في آيات الله، أي في إبطالها وصد الناس عنها. وعلى هذا فنقول إن المراد بآيات الله هنا أعم من القرآن، يشمل السعي في أي آية من آيات الله. وقوله معاجزين، وفي قراءة هنا وفيما يأتي إذن معجزين، الأصل معجزين، يسعون في آياتنا معجزين، وفي قراءة هنا وفيما يأتي معاجزين، أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتون لظنهم ألا بعث ولا عقاب. نعم، فيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة، سبعيتان كذا، لأن من اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، أما إذا قال وقرئ فهي شاذة، هذا اصطلاح خاص للمؤلف. إذا وجدت في الكتاب هذا التفسير وفي قراءة فاعلم أنها قراءة سبعية، وإذا وجدت وقرئ فهي قراءة شاذة. والفرق بينهما أن القراءة السبعية يجوز أن يقرأ بها الإنسان في صلاته ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها، وأما الشاذة فهي على اسمها شاذة، لكن هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج فيه خلاف بين العلماء. طيب، إذن فيها قراءتان معجزين أو معاجزين. المعجز معناه الذي يريد أن يعجز غيره، أن يعجز غيره بدون أن يكون من العمل من الغير مقابلة له، هذا المعجز، فيكون الإعجاز من طرف واحد، أي أنهم يريدون بهذا أن يعجزوا الله عز وجل، أن يعجزوا الله عز وجل في عدم مؤاخذتهم وعقابهم، لأنهم آمنون من مكر الله سبحانه وتعالى. معاجزين تكون من طرفين، كل واحد منهما يريد إعجاز الآخر، فكأنهم لطغيانهم وعدوانهم جعلوا أنفسهم في مقام الصراع مع الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل يريد أن يعجزهم فهم أيضا يريدون أن يعجز الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن القراءتين قد تدل كل واحدة منهما على معنى يكمل القراءة الأخرى، فأيهما أبلغ، المعجز أو المعاجز؟ المعاجز أبلغ في الطغيان، لأنه أراد أن يجعل نفسه حربا لله سبحانه وتعالى مقابل الله. ما جزاؤهم؟ قال والذين سعوا في آيات المعاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قال أولئك لهم عذاب، الجملة هذه نقول في إعرابها كما قلنا في قوله أولئك لهم مغفرة، فهي مبتدأ وخبره جملة بعده، لهم عذاب من رجز أليم، العذاب بمعنى العقاب، والرجز يقول المؤلف سيء العذاب، الرجز هو السيء من كل شيء، فإذا قيل عذاب من رجز فمعناه سيء العذاب، فعذابهم هذا والعياذ بالله سيء العذاب، بل إنه أسوأ العذاب، فإن أعظم عذاب يعذب به البشر هو عذاب النار نسأل الله العافية، فهو أسوأ العذاب. وقوله أليم أي مؤلم بالجر والرفع، يعني قراءتان صفة لرجز أو عذاب. يعني كلمة أليم فيها قراءتان: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أو عذاب من رجز أليم. أما كون أليم صفة لعذاب فهي كثيرة في القرآن، ولهم عذاب أليم كثير، يعني ما يصف الله العذاب بالألم. وأما الرجز فإنها كانت صفة لها لأنها أقرب من عذاب. وعليه فإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لعذاب، وإذا قلت أولئك لهم عذاب من رجز أليم قلنا إنها صفة لرجز. ويجوز أن تقرأ بهذا وبهذا، بل يستحب لك أن تقرأ بالقراءتين جميعا وبالثلاث إذا كان فيها ثلاث قراءات، لأن اختلاف القراءات كاختلاف الصفات في العبادات. وقد مر علينا أن الأفضل فيما جاء من العبادات على صفات متعددة، الأفضل أن تعمل بهذا مرة وبهذا مرة حتى تحصل على السنن كلها، وهكذا القراءات. ولكن إياك أن تقرأ وأنت شاك في القراءة، لأنه لا يجوز أن نقرأ إلا نحن متيقنون بأن هذه قراءة صحيحة. نعم. ثم قال عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. يرى هو الحق. نعم، يرى بمعنى يعلم، لأن الرؤية تكون بمعنى الرؤية بالعين، وتكون الرؤية بالقلب، والرؤية بالقلب هي العلم. ورأى بمعنى علم تأتي في القرآن كثيرا، مثل قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نراه بمعنى نعلمه، لأنه ليس المعنى نراه بأعيننا إلا أنه لم يقع، وليس المعنى نظنه لأن الله منزه عن الظن، وعلى هذا فيكون نراه بمعنى نعلمه. هنا يرى الذين أوتوا العلم، أي يعلم، لكنه إذا جاءت يرى بمعنى يعلم دلت على أن العلم في أعلى مقامات العلم، وأنه صار كالمشاهد بالعين، يرى رؤيا بالغة كالذي يشاهد. وقولها الذين أوتوا العلم أي أعطوه، وهل المراد بهم أهل الكتاب أو هو عام؟ يقول المؤلف: الذين أوتوا العلم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. والصواب أنها أعم من ذلك، وأن المراد بالذين أوتوا العلم كل من أعطاهم الله تعالى العلم، فيشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فالنجاشي رحمه الله من النصارى، ورأى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود رأى أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. وكذلك أيضا من آتاه الله علما من هذه الأمة فإنه يرى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. نعم، بخلاف من كان جاهلا فإن إيمانه إيمان تقليد، وهو إن كان مجزئا عنه لكنه ليس كإيمان الذي آتاه الله العلم. ويدل على أن المراد بالذين أوتوا العلم ما هو أعم قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الذين أوتوا العلم هم الذين يرون أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وذلك بما أتاهم الله تعالى من العلم الراسخ في قلوبهم. ولهذا تجد عبادة العام يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة يعني أشبه ما تكون بالعادة، وإن كان يرى في قلبه الإنابة والخشوع والاستحضار، لكنه ليس كالذي يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى علم، لأن في قلب هذا من اليقين ما ليس في قلب الأول، فيكون عاما. يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. إذا كانت يرى علمية فإنها تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ ها؟ لا لا، الذي وين الذي؟ الذي أنزل اسم الموصول، وهو الحق، الحق هو المفعول الثاني، واضح؟ أما الذين الأولى فهي فاعل. طيب، قوله الذي أنزل إليك من ربك يعني القرآن، فإن الله تعالى أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وقوله من ربك هنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ربوبية خاصة، إذ لا أحد يشارك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة في ذلك، فلهذا أضاف الربوبية إليه وحده، فقال الذي أنزل إليك من ربك للعناية بهذا المنزل إليه والمنزل أيضا. وقول من ربك تقدم أن معنى الربوبية هو الخلق والملك والتدبير، فالله تعالى خالق النبي صلى الله عليه وسلم ومالكه ومدبره. وقوله قال المؤلف أي القرآن، هو فصل الحق، الحق هذا هو المفعول الثاني، وهو ضمير فصل، لفظه لفظ الضمير لكنه ليس ضميرا، ولذلك لا نقول إنه اسم، وأيضا لا نقول له محل من الإعراب، يعني لا محل له من الإعراب، وليس باسم، لكنه جيء به للفصل. والدليل على أنه لا محل من الإعراب قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولا الغالبون الغالبين، لو كان لهم محل من الإعراب لقال هم الغالبون، فلما قال هم الغالبين وصارت الغالبين خبر كان، دل ذلك على أن هذا الضمير ليس له محل من الإعراب. لكن ما فائدته؟ ذكر العلماء أن له 3 فوائد. الفائدة الأولى الرحمن الصفة، الفصل بين الصفة والخبر. الفائدة الثانية الحصر. الفائدة الثالثة التوكيد، فهو يفيد 3 أشياء، 3 فوائد: الحصر والتوكيد والتفريق أو الفصل بين الخبر والصفة. كذا عبد الرحمن، هات مثال اشرح به لنا هذا. نعم، زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل أيضا هنا يحتمل أنها صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي، فيكون الإنسان الآن مترقب الخبر، كأن يكون تقديره زيد الفاضل حاضر. أولا، إذا قلت زيد الفاضل حاضر صارت الفاضل هنا صفة بلا شك، وحاضر خبر. فإذا قلت زيد الفاضل بس فقط، يحتمل أنك تريد أن تخبر بأن زيدا فاضل، ويحتمل أنك تريد أن تصف زيدا بأنه فاضل والخبر لم يأتي، أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل الآن خبرا، تعين أن تكون خبرا ولا لا؟ طيب، هذا وجه كونه فاصلا بين الصفة والخبر. طيب، هو مؤكد أيضا، مؤكد، لأنك إذا قلت زيد الفاضل وزيد هو الفاضل هذه أوكد. نعم، هذه أوكد بلا شك. كذلك أيضا مفيد للحصر، لأنك إذا قلت زيد هو الفاضل معناه لا غير، فضمير الفصل إذن يفيد ثلاث فوائد: الحصر والتوكيد والفصل بين الخبر والصفة. طيب، يقول عز وجل: هو الحق، الحق بمعنى الشيء الثابت، هذا الحق. فقولك أحق الشيء أي أثبته، حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت ووجبت. فما هو الثبوت في القرآن؟ الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فالحق إذا أضيف إلى الحكم فمعناه العدل، أي أنه حكم عادل. ولهذا لو تنازع خصمان عند القاضي وحكم لأحدهما بما تقتضيه الشريعة قلنا هذا حق لأنه عدل، ولو حكم الثاني بخلافه قلنا هذا ليس بحق، هذا باطل لأنه حكم بغير الحق. فالحق في الأحكام هو إيش؟ العدل. وفي الأخبار الصدق، فالذين آتاهم الله العلم يعلمون أن هذا القرآن حق في أحكامه وحق في أخباره، فأحكامه كلها عدل لأنها وضعت الشيء في نصابه وجعلت الحق لمستحقه، وهي وأخبارها أيضا إيش؟ ثابتة، حق يعني ثابتة ما فيها كذب. إذن الحق يا أخ، لا لورا. فإذا قلت هذا خبر حق أي صدق، هذا حكم حق أي عدل. ولهذا قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم، هو الحق ومع ذلك ويهدي إلى صراط طريق العزيز الحميد أي الله ذو العزة المحمود. يهدي بمعنى يدل، يهدي بمعنى يدل. فالهداية هنا هداية دلالة وإرشاد، والهداية نوعان: هداية توفيق وهداية دلالة. أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة فثابتة لكل ما يكون به الإرشاد والدلالة. فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، عرفتم؟ طيب، هنا ويهدي إلى صراط، أي ها؟ لا، وش معنى يهدي؟ أي يدل. وقوله إلى صراط العزيز الحميد يعني الله، وهنا قال صراط العزيز الحميد كما قال تعالى في سورة إبراهيم: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو العزة، وهو الدال على العزة، إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة. الحميد أيضا إشارة إلى أن من لزم هذا الصراط كان في مقام محمود. أما العزيز الذي هو اسم الله فإن العزيز من له العزة، والله تعالى له العزة جميعا. قل لله العزة جميعا. العزة التي وصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. انتبه، العزة التي يتصف الله بها تتضمن ثلاثة معاني: عزة القدر والقهر والامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم. وأما عزة القهر فمعناها أن الله ذو قهر عظيم وغلبة لا يغلبه أحد. وأما عزة الامتناع فمعناه أن الله عز وجل يمتنع عليه النقص في وجه من الوجوه، امتنع عليه النقص بوجه من وجوه لا يمكن أن يناله نقص أبدا. هذه العزة المضافة إلى من؟ إلى الله عز وجل، عزة القدر بعد والقهر والامتناع. طيب يقال مثلا هذا عزيز علي، عزيز علي أي ذو قدر شريف عندي، ويقال هذا الرجل عزني وغلبني، لا، وقال تعالى وعزني في الخطاب، أحسن من الآية، وعزني في الخطاب يعني غلبني، هذه عزة القهر والغلبة. ويقال أرض عزاز أي قوية شديدة ما يؤثر فيها وطء الأقدام، وهذا عزة الامتناع. الله عز وجل موصوف بالعزة بما عانيها الثلاثة. وأما الحميد فيقول مؤلف إنه بمعنى المحمود، وصحيح أن فعيل تأتي بمعنى مفعول، ومنه قولهم قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، لكنها تأتي بمعنى الفاعل أيضا، بمعنى الفاعل مثل عليم بمعنى عالم، عزيز بمعنى عاز، حكيم بمعنى محكم، وهكذا تأتي بمعنى بهذا المعنى. فإذا كانت تأتي بالوجهين جميعا أي بالفاعل والمفعول، فهل الأولى أن نجعلها مقصورة على المفعول ولا نجعلها شاملة؟ شاملة. فهو سبحانه وتعالى حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. أما كونه حامدا فما أكثر ما يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين ولا لا؟ هل الله يثني على المؤمنين ولا ما يثني؟ إذن هذا حمد، فهو حامد سبحانه وتعالى. وأما كونه محمودا فظاهر، فإن الله تعالى له الحمد على كل حال. والحاصل أن تفسير المؤلف الحميد بالمحمود فيه قصور، والصواب أنه بمعنى محمود وبمعنى حامد، وأن له الحمد سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. طيب هل إضافة الصراط إلى اسم الله الحميد فيه دليل؟ قلت أنه فائدته أنه يدل على أن من تمسك بهذا الصراط فإنه عزيز ومحمود أيضا، محمود على التزامه بهذا الصراط. إيش؟ إيه؟ نعم. لا لا، هو قصده لهم مغفرة ورزق يعني في الجنة. لا، هو لما ذكر المغفرة فإن المغفرة ما تظهر آثارها إلا هناك، ولكن كما قلت الأحسن العموم، الأحسن نقول إن هذا عام. فإن قلت إننا نجد من المؤمنين العاملين الصالحات من هو فقير، فأين الكرم في الرزق؟ نقول لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. فقد يكون الإنسان عنده مال كثير لكن حاله حال الفقراء. هنا المشكلة على هذا أن بعض الناس يوصي الكتاب والحاضرين أنه لا يرى أنه يوصي النبي ولا يقول له غير حق ولا سمعت سؤال آخر يقول أن من أهل العلم من أوتوا العلم من لا يرى أن ما أوتي إليه من ربه الحق، فنقول لا يمكن هذا، كل من أوتي علما فإنه يرى أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكن يكون معاندا مستكبرا، يكون معاندا مستكبرا. مشكل هذا، يعني مكابرة أمر ما فيها إلا السيف إذا استحق القتل. ولا كل إنسان يؤتى العلم لا بد أن يشهد بالحق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما جاء به الرسول مطابق للواقع، فلا بد أن يعلم أنه الحق. وقد قال الله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم يستيقنون بها ويعلمونها أنها الحق لكنهم يجحدون. وقال عز وجل ولقد نعلم أنه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا من الفوائد يشمل كل من آتاه الله العلم حتى عبد الله بن سلام وغيره. إن هذا ما هو صحيح. من الجائز أن تنزل الآية قبل أن يحدث الواقع. طيب استمع يا أخ، من الفوائد من قوله تعالى أظن فوائد يا أخوان من هذا يستفاد من الآية الكريمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، معللة بمعنى أن لها علة. فمن أين يؤخذ؟ من اللام ليجزي، لأن اللام للتعليل. وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة. وتعلمون أن الجهمية وكذلك بعض الأشاعرة ينكرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة، ويقولون إن أفعاله لمجرد المشيئة. قالوا لأن الحكمة غرض من الأغراض التي تحمل على الفعل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض، عن الأغراض. نعم. ونقول لهم إن هذا مصادمة للنصوص، ولو تأملنا القرآن لوجدنا فيه آلاف الآيات تدل على إثبات الحكم لله عز وجل. ثم الغرض إن كان لمصلحة الغير فهو إيش؟ مدح وثناء، وإن كان لحاجة المتك ليس فيها نقص. نعم، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقد سبقت لكم القاعدة الخبيثة الذين يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض. كلام هذا إذا سمعت قلت هذا كلام طيب، منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. يعنون منزه عن الأعراض، يعنون بذلك نفي أفعاله الاختيارية، يعني أنه لا ينزل ولا يأتي ولا يتكلم وما إلى ذلك، لأن هذه أعراض تحدث وتزول. عن الأبعاد يعنون بذلك نفي الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، لأن هذه أبعاد بالنسبة لنا. والأغراض يعني بذلك نفي الحكمة، والقرآن يرد قولهم هذا. نعم. من فوائد الآية الكريمة فضل الإيمان والعمل الصالح. وجهه من ترتب الثواب عليه، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، وما ترتب عليه الثواب فهو فاضل ومحمود ومطلوب. ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما، لأن هنا ما قال الذين آمنوا فقط ولا عملوا الصالحات فقط، بل جمع بينهما. وقد سبق لنا أن الجمع بينهما أنه إذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإيمان فقط يعني الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح، لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفين بالفاعل وهما الإيمان والعمل الصالح. لكني أقول إن الإيمان إذا كان صادقا فلا بد أن يكون العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن رحمك الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل ليس مقبولا ولا محمودا ولا مثابا عليه حتى يكون صالحا، لقوله وعمل الصالحات. ومتى يكون صالحا؟ إذا جمع شرطين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الإخلاص فليس بصالح، وهو مردود على فاعله. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن فقد المتابعة فهو أيضا مردود غير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتحقق المتابعة إلا بشروط ستة: أن تكون العبادة أو أن يكون العمل، أن يكون العمل موافقا للشرع في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. مفهوم؟ لا تتحقق المتابعة حتى يكون العمل موافقا للشرع في الأمور الستة. ما هي؟ بسببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. تمام؟ طيب، فلو أحدث الإنسان عبادة لسبب غير شرعي فهي مردودة. لو قال: كلما سمعت نباح الكلاب صليت ركعتين، تجزي ولا ما تجزي؟ تقبل منه ولا لا؟ لماذا؟ لأنه علقها بسبب لم يكن مشروعا، لم تكن مشروعة من أجله، فلا تقبل. طيب، لو أن أحدا من الناس ضحى بفرس، فرس أنثى الخير، قال: أنا عندي شاة تساوي 100 ريال وعندي فرس تساوي 20,000 ريال، أبضحي بالفرس، تقبل؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع في الجنس. الأضحية ما تكون إلا من بهيمة الغنم. لو أن أحدا تعبد الله عز وجل بعبادة محددة بقدر معين فزاد في قدرها، كما لو صلى 6 صلوات، قال: إن المدة بين العشاء والفجر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، والمدة بين الفجر والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة، بيصلي 7 مرات، ما تقولون؟ ليش؟ القدرية، القدرة. أو لو صلى 5 في الرباعية أو 3 في الثنائية فإنها لا تقبل. طيب، لو قال قائل: إذا سبح الرجل دبر الصلاة 200 مرة فهل ترفضون هذا التسبيح كله، أو تقولون: ما وافق الشرع فهو مقبول، وما زاد عليه فهو مردود؟ ها؟ نقول: إذا كانت العبادة التي حصل فيها الزيادة تتجزأ، بمعنى أنه يصح أولها دون آخرها، نعم، فإننا لا نبطل أولها بما طرأ عليها. أما إذا كانت لا تتجزأ فإنها إذا بطل آخرها بطل أولها، فلو صلى الظهر 5 بطل الصلاة، لأنها لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها. لكن في زيادة العدد لا نبطل العدد الأول، لكننا نقول لهذا الرجل: إن كنت تعتقد أن 200 هي المشروعة فأنت ضال لأنك مبتدئ، وإن كنت تريد أن تقول: أنا أعرف أعترف المشروع 100 ولكن زدت على أنه تطوع، فهذا يكتب لك أجر التسبيح المطلق للمقيد. طيب، في كيفيتها: لو أن أحدا صلى وصار يسجد ثم يركع ثم يسجد، ما تقولون؟ ليش؟ اختلاف الكيفية، اختلاف الكيفية. طيب، في الزمن: لو أن أحدا قال: أنا سوف أحج في ذي القعدة، أخرج إلى منى في ليلة 6 من ذي القعدة وأبيت فيها، وفي التاسع اذهب الى عرفه واقف، نعم الى اخر، كمل افعال الحج في ذي القعده. لماذا؟ قال لان ما عندي احد يضايقني. وش تقول في هذا؟ ليش؟ لانه لم توافق الشرع في الزمن، لم توافق الشرع في الزمن. يقال ان رجلا بدويا كان يبيع في المواشي في الاضاحي، ياتي بها يجلبها للسوق وهو ما ادى الفريضه، فقيل له لماذا لم تؤدي الفريضه؟ قال الفريضه تاتي في وقت الموسم وانا ما احب، ولكنني ساذهب الى الشيخ اساله هل يجوز اني احج في عيد رمضان. فذهب الى الشيخ يستاذنه، يقول استاذنك يا شيخ انك تسمح لي ان احج في عيد رمضان بدل عيد الضحيه، لان عيد الضحيه فيه موسم لنا. فقال له الشيخ ان اذنت لك ان تحج فاني اذن لك ان تضحي، وحينئذ يكون الموسم تابعا ليش؟ للحج، ما يتخلص منه. فأقول إن هذا الذي حج في ذي القعدة حتى لو وافق التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنها لا تقبل. لماذا؟ لاختلاف الزمان، لمخالفتها في الزمن. رجل في العشر الأواخر من رمضان قال سأعتكف في بيتي، سأعتكف في بيتي، من راح للمسجد أتعب في تحصيل الطعام والشراب ويمكن يجي أحد يلهيني عن ذكر الله، أبقى في البيت، هل يقبل اعتكافه؟ ليش؟ نعم، لأنه مخالف للشرع في المكان. فتبين الآن أن تحقيق المتابعة لا يكون إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات لقوله أولئك، لأن الإشارة هنا للبعيد وذلك لعلو مرتبتهم، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أن الكتاب بين أيدينا لكن أشار إليه إشارة البعيد لعلو مرتبتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه، بقوله أولئك لهم مغفرة هذا زوال المكروه، ورزق كريم هذا حصول المطلوب. واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان، لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الفكر هو المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، شف ما يعرف قدر القرآن، إذا تتلى عليه القرآن يقول أساطير الأولين فلا يعرف قدره. لماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لما ران على قلبه عمله صار والعياذ بالله لا يرى هذا القرآن العظيم إلا إيش؟ رحمك الله، إلا أساطير الأولين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن نزلت به نازلة وطلب حكمها، سواء كانت هذه النازلة خاصة به أم كان مسؤولا عنها، ينبغي له أن يستغفر الله. واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إيش بعده؟ واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. وهذا ليس ببعيد. إذن من فوائد الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق الجنة رزق كريم، أي واسع كثير دائم حسن، ويدل لذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد ثم قال عز وجل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، يستفاد من هذه الآية تحقق ما وصف الله به القرآن من أنه إيش؟ لا، من أنه مثاني، إذا ذكر فيه المعنى ذكر ما يقابله، وإذا ذكر فيه العامل ذكر من يقابله. ويستفاد منها أيضا الحكمة في الخطاب، وأنه ينبغي في الخطاب أن يكون جامعا بين أسباب الخوف وأسباب الرجع. لماذا فهد؟ لماذا ليكون جامعا؟ ولأنه إذا ذكر الخوف فقط فقد يستولي على القلب القنوط من رحمة الله، أو الرجاء فقط فقد يستولي عليه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار يسعون جادين لإبطال آيات الله عز وجل، لقوله والذين سعوا في آياتنا. والسعي كما نعلم نحن أنه هو الجري بشدة، والجري بشدة، فهؤلاء يسعون جادين لإبطال آيات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الكفار كأنما يعاجزون الله ويغالبونه، لقوله معاجزين. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين سعوا في آياتنا معاجزين يعاقبون بهذا العقاب الأليم، لهم عذاب من رجز أليم. وقوله من رجز أي من عذاب سيء مؤلم كما مر علينا. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من سعي الإنسان في إبطال آيات الله، فإذا قلنا على القاعدة التي مرت علينا في قواعد التفسير قبل البارحة أنه إذا نهي عن شيء فهو أمر بضده، فتكون هذه الآية متضمنة للحث على السعي في آيات الله عز وجل لتقريرها وتثبيتها. وهو كذلك، فإننا مأمورون بأن نسعى قدر استطاعتنا في تثبيت آيات الله عز وجل ونشرها بين الأمة حتى تقوم الملة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكمة فيه، لأن المؤمنين العاملين الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم. ثم قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق إلى آخره. في هذه الآية فضيلة العلم، من أين تؤخذ؟ لكن فضيلة العلم، لكن ما وجه كون هذا يدل على فضيلة العلم؟ لا، نعم، أنهم يرون أنهم الحق، نعم، لما أتاهم الله تعالى صحيح أن العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه، فيرى أن الذي أنزل على الرسول هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضائل العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقا أو ينكر أن يكون حقا والعياذ بالله. فالذين من الله عليهم بالعلم يرون أنه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه. من أين تؤخذ الأخ؟ ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق، أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لا، ويعلم، لا، لا لا يا أخوان، فيه دليل على أنه ما ينبغي الإنسان أن يعجب بعلمه، لقوله أوتوا العلم، أوتوا العلم يعني ما أدركوه بأنفسهم، ولكن الله تعالى من عليهم به. نعم واضح. لا تقول هذا من عندي، مثل المال أيضا، بعض الناس يعجب إذا حصل المال، وهو الذي أعطاه المال هو الله عز وجل. وماذا صنع الله بالذي قال إنما أوتيته على العلم عندي؟ خسف به الأرض. فالآن أوتوا العلم فيها دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بنفسه ويقول العلم حصلته أنا بفهمي وحرصي ومثابرتي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم، ينبغي أن يلجأ إلى الله في تحصيل العلم. من أين نأخذها؟ من قوله أوتوا العلم. فإذا كنا نؤتى العلم فلنسأل هذا العلم ممن يؤتينا إياه، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أنزل إليك من ربك، أنزل إليك من ربك، من ربك. كيف كان في ذلك دليل على أنه كلام الله؟ لأنه ليس كل نازل كلاما، قد يذكر الله لإنزال الشيء وليس بكلام. ما نزل من الله إلا قائم بذاته أو قائم بغيره، وقائم بذاته مخلوق كالمطر. نعم. أما القرآن أو قائم بغيره لأنه كلام، فلا يمكن إلا من متكلم، فيكون غير مخلوق، فيكون كلام الله غير مخلوق. واضح يا جماعة؟ ولا هناك أشياء ينزلها الله ويقول أنزلناها وهي مخلوقة، أنزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه الأشياء مخلوقة ولا لا؟ لأنها أعيان قائمة بذاتها، بخلاف القول، فإن القول لا يكون إلا بقائل. فإذا قال الله أنزل على الكتاب وهو قول، صار هذا القول إيش؟ من كلام الله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ؟ من إضافة الربوبية إليه، وهذه الربوبية خاصة كما مر علينا أيضا في قواعد التفسير. فحينئذ نقول في هذا فضيلة الرسول، في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من فوائدها عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك، من ربك. وفيه بيان فضل الله عليه حيث أنزل عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذا القرآن حق في أخباره وفي أحكامه، والحقية في الأخبار هي الصدق، وفي الأحكام العدل، وقد جمع الله ذلك في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منار وهدى يهتدي به الناس ويستضيئون به، بقوله ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى الهدى من غيره ضل، لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد، فإذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له فإنك لا تهدى إلى صراط العزيز الحميد. ولهذا لما طلب أهل البدع، لما طلبوا الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن، ماذا حصل لهم؟ ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين. طيب.